بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 72 بعد 100 من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع كتاب القصاص مع الحديث 39 بعد 300 ومع الحديث 1 من كتاب القصاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. قال الشيخ في شرح هذا الحديث: وهؤلاء الثلاثة مباح الدم بالنص، الثيب الزاني والنفس، وأيضا قاتل النفس والتارك لدينه. والمقصود بالثيب الزاني إذن الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة وزنى بعد نكاح صحيح، والذي قتل النفس المعصومة كذلك يقتل، وكذلك الذي فارق دين الإسلام إلى دين الكفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال في أول الحديث: لا يحل دم امرئ مسلم. إذا سألنا من هو المسلم، تفسيره يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كالتفسير لقوله مسلم. وكذلك المفارق للجماعة، كالتفسير لقوله التارك لدينه. والمراد بالجماعة هنا جماعة المسلمين، وإنما فراقهم بالردة عن الدين، وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع في حق الرجل. واختلف الفقهاء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا، ومذهب أبي حنيفة لا تقتل، ومذهب غيره تقتل. طبعا الذين قالوا بقتلها استدلوا بعموم الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، وكذلك بهذا الحديث: والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهذا لا يفرق بين امرأة ورجل. وقد يؤخذ من قوله المفارق للجماعة بمعنى المخالف لأهل الإجماع، فيكون متمسكا لمن يقول مخالف الإجماع كافر، وقد نسب ذلك لبعض الناس وليس ذلك بالهين، وقد قدمنا الطريق في التكفير. فالمسألة الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلا، وتارة لا يصحبها التواتر، فالقسم الأول يكفر جاحده لمخالفته المتواتر لا لمخالفته الإجماع، والقسم الثاني لا يكفر به. وقد وقع في هذا الزمان من يدعي الحذق في المعقولات ويميل إلى الفلسفة، فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإجماع، وأخذ من قوله من قال إنه لا يكفر مخالف الإجماع أنه لا يكفر هذا المخالف في هذه المسألة، وهذا كلام ساقط بالمرة إما عن عمى في البصيرة أو تعام، لأن حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفر المخالف بسبب مخالفته النقل المتواتر لا بسبب مخالفته الإجماع. نحن في كل مسألة من المسائل نرى في وجوب الصلاة مثلا، وفي وجوب الزكاة، وفي كل الأعمال التي أوجبها الله تبارك وتعالى، نرى أن الفقهاء يقولون إن الدليل في هذه المسألة كذا، فمثلا عندما يجعلون دليلا على المسألة من كتاب الله تبارك وتعالى يقولون الأصل فيه كذا، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك يقولون أجمع علماء الأمة على أن هذا الأمر هو مجمع عليه بهذا الدليل على فرضيته. إذن هنالك أشياء بالنسبة للإجماع، أشياء واضحة جدا متواترة، مثل مسائل العقيدة، وهذه مسألة حدوث العالم من مسائل العقيدة الهامة جدا، وهي واضحة لا خلاف فيها على الإطلاق بالنسبة للتكفير أو عدم التكفير. ولذلك أكثر من مرة كررنا الأبيات التي تتكلم عن المعتزلة، عن المتفلسفة الذين كفروا بالله تبارك وتعالى بثلاثة: كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. إذا كان الأمر الأول الذي نريد أن نتكلم فيه أن هؤلاء الفلاسفة كفروا بثلاثة أمور، الأمر الأول هو بثلاثة: كفر الفلاسفة العدا إذ أنكروها وهي حقا مثبتة، علم بجزئي. قالوا إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يقولون إن هذا العالم قديم وليس بحادث، وعندنا القديم فقط الذي لا أول له وهو الله سبحانه وتعالى. وكذلك قالوا إن الإنسان يحشر يوم القيامة، تحشر الأرواح ولا تحشر هذه الأجساد، لأن الأجساد في نظرهم بالية لا قيمة لها، وإنما الحشر للأرواح. إذا كان الأمر كذلك، هذا أمر لا خلاف فيه أن الذي يرتكب هذه الأشياء يكون مخالفا للتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة تماما من الأمور التي يكفر بها، فقد ثبت ذلك في الكتاب، وثبت ذلك في السنة، وثبت ذلك في إجماع الأمة، وهذا يكفر مخالفه أو يكفر مخالفه. أما عندنا بعض الأشياء التي ورد فيها من ترك الصلاة فقد كفر، ولم يأتي هنا في الحديث تارك الصلاة مثلا، فهل يكون داخلا تحت مثلا من ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر، عند ذلك يكون تاركا لدينه ترك الجزء كترك الكل؟ وهل هنالك من فرق بين الذي يترك الصلاة كسلا وبين الذي يترك الصلاة عمدا؟ قال الشيخ: وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يقتل بتركها، فإن ترك الصلاة ليس من هذه الأسباب، أعني زنا المحصن وقتل النفس والردة. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الدم في هذه الثلاثة بلفظ النفي العام والاستثناء منه لهذه الثلاثة. وبذلك استدل شيخ والد الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي في أبياته التي نظمها في حكم تارك الصلاة: أنشدنا الفقيه المفتي أبو موسى هارون بن عبد الله المهراني قديما، قال: أنشدنا الحافظ أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي لنفسه: خسر الذي ترك الصلاة وخاب، وأبى معادا صالحا ومآبا، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا، أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا. فالشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حد الحسام عقابا. وأبو حنيفة قال يترك مرة هملا ويحبس مرة إيجابا. وظاهر المشهور من أقواله تعزيره زجرا له وعقابا. في هذه الأبيات يبين الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى أن الذي يترك الصلاة خسر الدنيا والآخرة وخاب، أي في الحياة الدنيا وفي الآخرة في المعاد، ولم يجد هنالك يعني عند المآب وعند العودة وعند اجتماع الناس في يوم القيامة، فهذا لا يعد من المؤمنين عندما يجحد الصلاة فيقول إن الصلاة التي أوجبها الله تبارك وتعالى على المؤمنين ليست بواجبة أصلا. وسيدنا الصديق رضي الله عنه أخذ بهذا المبدأ فقاتل مانع الزكاة مع أنهم كانوا بالمقابل يصلون ويصومون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يكذبون ويقيمون الليل ويجعلون الحدود، لكنهم نظروا إلى ركن من أركان الإسلام عند ذلك فقالوا إن الزكاة كنا نؤديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجتهم في ذلك خذ من أموالهم صدقة، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى فكيف لمن ندفعها من بعده. بين لهم الصديق رضي الله عنه أن هذه فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى، أزال عنهم الشبهة لكنهم أصروا على ذلك، فهددهم بالقتال فقاتلهم لأنهم تركوا شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وقال والله لأفرقن بين من يعني يترك الصلاة وكذلك يترك الزكاة. وهذه المسألة الهامة جدا أخذ بها بعض الفقهاء كالإمام الشافعي والإمام مالك، فقالوا نستتيبه فإن لم يتوب. طبعا اختلفوا في مسألة الاستتابة، هل هي ما يجمع من الصلوات أم يترك لمدة 3 أيام، لكن في النتيجة حد الحسام أي حد السيف بقطع رقبته، ولكن هنا يختلف. يا ترى إذا كان يجحدها فحد السيف ماذا يكون؟ هل يكون يعني قتلا؟ هذا القتل هل يعتبر حدا من الحدود أم يعتبر كفرا؟ إذا اعتبر كفرا عند ذلك لا يصلى، لا يغسل، لا يدفن في مقابر المسلمين. هذه مسألة هامة جدا، فإن الجاحد للصلاة كذلك يعامل. أما الذي يقول إن الصلاة فريضة فرضها الله علي لكني لا أصلي مثلا، فهذا إذا قتل يقتل حدا، وإذا قتل حدا إنه يقتل لتركها لا لجحودها، عند ذلك يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. فالشافعي إذن أو كان يترك، إن كان يجحدها فحسبك أنه أمسى بربك كافرا مرتابا، أو كان يتركها لنوع تكاسل غطى على وجه الصواب حجابا. فالشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حد الحسام عقابا. وأبو حنيفة قال يترك مرة هملا ويحبس مرة إيجابا، معنى ذلك أنه ماذا يفعل معه؟ يحصره مثلا في الحبس، في التنكيل، في التوبة، في التعزير، في الزجر إلى غير ذلك، لكن لا يقوم بقتله. والظاهر المشهور من أقواله تعزيره زجرا له وعقابا. إلى أن قال والرأي عندي أن يؤدبه الإمام بكل تأديب يراه صوابا، ويكف عنه القتل طول حياته حتى يلاقي في المآب حسابا. فالأصل عصمته إلى أن يمتطي إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا، الكفر أو قتل المكافي عامدا أو محصن طلب الزنا فأصاب. عند ذلك هؤلاء حصروا القتل في أمور ثلاثة كالأمور التي وردت في الحديث وهو الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة. فهذا من المنسوبين إلى أتباع مالك، اختار خلاف مذهبه في تركه في ترك قتله. وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني استشكل قتله في مذهب الشافعي أيضا، وجاء بعض المتأخرين ممن أدركنا زمنه فأراد أن يزيل الإشكال، فاستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طبعا هذا كما قلت الحديث الذي استدل به سيدنا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ووجه الدلالة منه أنه وقف العصمة على مجموع الشهادتين. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والمرتب على أشياء لا يحصل إلا بحصول مجموعها وينتفي بانتفاء بعضها. يعني لا بد أن تتكامل هذه الأشياء. مسلم لا يصلي، مسلم لا يؤدي الزكاة، مسلم لا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا ترك واحدا من هذه الثلاثة عند ذلك يكون في عداد الكفر وفي عداد من يقتل عند ذلك بسبب كفره. وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إلى آخر الحديث، فإنه يقتضي بمنطوقه الأمر بالقتال إلى هذه الغاية. فقد وهل وسه، لأنه فرق بين المقاتلة على الشيء والقتل عليه، فإن المقاتلة مفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين، ولا يلزم من إباحة المقاتلة على الصلاة إذا قوتل عليها إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم يقاتل. ولا إشكال بأن قوما لو تركوا الصلاة ونصبوا القتال عليها أنهم يقاتلون، إنما النظر والخلاف فيما إذا تركوا إنما النظر والخلاف فيما إذا تركها إنسان من غير نصب قتال هل يقتل أم لا. فتأمل الفرق بين المقاتلة على الصلاة والقتل عليها، وأنه لا يلزم من إباحة المقاتلة عليها إباحة القتل عليها. وإن كان أخذ هذا من لفظ آخر من لفظ آخر الحديث وهو ترتيب العصمة على فعل ذلك، فإنه يدل بمفهومه على أنها لا تترتب بفعل بعضه. هان الخطب لأنها دلالة مفهوم، والخلاف فيها معروف مشهور، وبعض من ينازعه في هذه المسألة لا يقول بدلالة المفهوم ولو قال بها، فقد رجح عليها دلالة المنطوق في هذا الحديث. إذن المسألة عادت مسألة استنباط ومسألة أصول. فهل يشترط في الإنسان الذي يترك الصلاة أن يقاتلنا، أم نفهم من ذلك أن مجموع الأمر هو الإيمان، وإذا ترك واحدا من هذه الأمور كفر عند ذلك يقتل عليه، رأيان للفقهاء. بعد ذلك قال: الحديث الأربعون بعد الثلاثمائة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هذا تعظيم لأمر الدماء، فإن البداءة تكون بالأهم فالأهم، وهي حقيقة بذلك، فإن الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها أو بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها. وهدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، ولا ينبغي أن يكون بعد الكفر بالله تعالى أعظم منه. ثم يحتمل من حيث اللفظ أن تكون هذه الأولية مخصوصة بما يقع فيه الحكم بين الناس، ويحتمل أن تكون عامة في أولية ما يقضى فيه مطلقا. ومما يقوي الأول ما جاء في الحديث أن أول ما يحاسب به العبد صلاته. نعم، في هذه المسألة نجد أن الله تبارك وتعالى جعل حقوق العباد مبنية على المشاح، وحقوق الله تبارك وتعالى مبنية على المسامحة. فقد يسامح الله تبارك وتعالى في ترك مسألة تتعلق بعبادة الله تبارك وتعالى، وقد يكون الأمر على خلاف ذلك، فترى أن الأمر ربما يختلف تماما رأسا على عقب، فترى أن المسألة إنما يكون في الحساب، يا ترى في الدنيا أم في الآخرة. في الدنيا لو أردنا أن نحاسب على الدماء فهذه حقوق الآخرين، وفي الآخرة كذلك عندما ننظر إلى المسألة إذا ورد الحديث بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى سيحاسب على الدماء أولا. إذن لا بد من الحساب، ولكن المسألة هنا إنما تقتضي الأولية. يا ترى إذا جاء في الحديث أن أول ما يحاسب به الإنسان يحاسب عن صلاته أم يحاسب في الدماء، فهذه المسألة تختلف بالنسبة بينه وبين الله تبارك وتعالى مسألة الصلاة، وبينه وبين الناس مسألة الدماء، فهذا ترتيب للأهم فالأهم. نسأل الله عز وجل في هذا الموقف العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يبعدنا عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعد ذلك ينتقل الحديث إلى الكلام في القصاص عن مسألة إنسان قتل في جماعة وهؤلاء يتهمون به، لكن لا دليل على ذلك، ماذا نفعل وكيف نقيم الحد وعلى من وهل يقام الحد، أما هذه الأيمان التي ستحلف في ذلك، هذا ما سنعلمه في الحديث الذي سيأتي معنا، والحمد لله رب العالمين.